بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرع المصنف رحمه الله في آخر ما قرأنا ليلة البارحة في ذكر صفات العالم الذي لم ينفعه الله بعلمه، وأخص شيء في ذلك ما يتعلق بأمر الإخلاص، لكونه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في من اضطربت نيته وأراد بطلبه للعلم غير الله وغير الدار الآخرة، وتوعد على ذلك بالنار أو بأن لا يجد عرف الجنة. فما هي الصور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يوجب ذلك ويقتضيه؟ تذكرون حينما مر بنا من طلب العلم لكذا وكذا، ها ماذا ذكر؟ تفضل. أحسن، ليماري به السفهاء. ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ يريد به عرضا من الدنيا. نعم، أي نعم، ليباهي به العلماء أو ليجاري به العلماء، ليصرف إليه وجوه الناس. ماذا أيضا من العبارات؟ أي نعم، لكن هذا الجزاء، لكن العمل، ليتحيز به المجالس أو يتخير به المجالس. إذن كل هذه نوايا فاسدة يجب على طالب العلم أن يتحرز منها وأن يحذر، فيحذر أن يريد بطلبه العلم أن يصرف إليه وجوه الناس أو يتحيز به المجالس ويتصدر أو ليجاري العلماء أو ليماري السفهاء، فكل هذه نوايا مدخولة مذمومة. ونتم ما بقي من هذه الرسالة، وإذا كان لدى الإخوة شيء من الأسئلة فيكتبونه لكي نختم هذه الرسالة في هذا المجلس بإذن الله تعالى. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما وعملا يقربنا إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، قال محمد بن الحسين: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك في زمننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال أخبرنا علي بن حرب الطائي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أن من كلام عيسى بن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته؟ وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ أخبرنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البلاغ الذي ذكره هاهنا حيث قال: بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم، قد رواه أحمد في كتاب الزهد وأبو داود أيضا في كتاب الزهد، وهو من البلاغات، إلا أنه تضمن كلاما من الحكمة ومن الموعظة، فهو يعجب أن يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته. لا يكون هذا من أهل العلم الذين نفعهم الله بعلمه أن يكون ناقما على الله تعالى في تضييق الرزق عليه أو في رتبته بين أهل الدنيا، لأنه يفترض أنه قد علم أن ذلك من قضاء الله وقدره. وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه؟ فمن لم ينفعه علمه ويورث له رضا بما قدر الله فهذا علمه حجة عليه لا له. وقد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمفترض أن يكون علمه قد هداه إلى هذا الأمر. وتساءل أيضا: كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ يعني قد علم من العلم الذي درسه أنه يسير إلى الله تعالى ومع ذلك هو يتشاغل ببنيات الطريق. وكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته؟ وقال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. إذا لم ينفعه علمه. وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به لا ليطلبه ليعمل به؟ يعني يكون همه من طلبه للعلم أن يحدث به ويتكلم فقط لا أن يعمل به. فهذه جملة من المواعظ التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها دوما لكي يكون علمه نافعا له مصلحا لقلبه. ثم قال: قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفضل بن زياد قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا هدبة قال أخبرنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول: إنكم في زمان أشهب لا يبصر زمانكم إلا البصير، إنكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم. إنكم في زمان نفخاتهم، أنا عندي في نسختي إنكم في زمان كثير نفخاتهم، يعني أراد كثير فخرهم كثيرا. نعم، إنكم في زمان كثير نفخاتهم هكذا، لعل فيها تصحيفا. ما الذي عندكم؟ من غير كثيرة. أيه. طيب، سقط قد انتفخت، قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك. لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤيا ذلك فيك وفي عملك. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل. هذه أيضا مواعظ قالها مالك بن دينار رحمه الله وهو من خيار التابعين، ويصف زمانه بأنه زمان أشهب، فماذا يمكن أن يقال عن زماننا هذا؟ إذا كان زمان مالك بن دينار يقال إنه زمان أشهب، فزماننا هذا سيكون حالك السواد. فيصف حال كثير من مثلا متفقهة زمانه أنهم يطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويحذر منهم، وأنه لا يجوز للعالم أن يتأكل بعلمه ولا أن يفاخر به ولا أن يكاثر به إلى غير ذلك من المحاذير، وأن الذي ينبغي للعالم أن يتسم بالتواضع. ولهذا كان التواضع من أعظم أسباب قبول الحق. اعتبروا بقول الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فالقسيسين كناية عن العلم، رهبان كناية عن العبادة، وأنهم لا يستكبرون هذا كناية أو إفادة عن التواضع. فإذا رزق العبد تواضعا كان حريا أن يحصل العلم وأن ينتفع به وأن ينفع، وإذا كان متكبرا لم يحصل العلم ولم ينفع به. فعليك يا طالب العلم أن تتضع لله عز وجل حتى تحصل العلم وحتى تبذل العلم. ثم قال:

من ظن يرجو ثواب الله، يرجو ثواب الله على بغضه، على بغضه من ظن به السوء. يرجو أحسن الله عليكم، يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنته للمهتوكين. ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظيما فيظن أنه من أهلها. أحسن الله عليك. فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظيم الحجة عليه لتركه استعمالها، إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا. إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معهم. إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأله أحب أن يسأل كما سئل غيره، وكان أولى به أن يحمد ربه إذ لم يسأل وإذ كان غيره قد كفاه. إن بلغه أن أحدا من العلماء أخطأ وأصابه وفرح بخطأ غيره، وكان حكمه أن يسوءه ذلك. إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علمه. إن سئل عما لا يعلم أنف أن يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب. إن علم أن غيره أنفع للمسلمين منه كره حياته ولم يرشد الناس إليه. إن علم أنه قال قولا فتوبع عليه وصارت له به رتبة عند من جهله، ثم علم أنه أخطأ أنف أن يرجع عن خطئه فيثبت بنصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين. يتواضع بعلمه لئلا تسقط رتبته. أحسن الله عليك. لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين. يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه. يعد نفسه في العلماء يعد نفسه. أحسن الله عليك. يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء. قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا. يتجمل بالعلم كما تتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. نعم، كما ترون أن هذه الأوصاف والشيات والسمات التي وصف بها ذلك الذي لم ينفعه الله بعلمه تدور على أصل النية، فلما فسدت نيته من البداية انسحب ذلك على جميع أعماله، وصار يتطلب ما يصلح دنياه ويتزين به أمام الناس ولا يعنيه ما يقربه إلى الله ويجمله عنده، فانسحب ذلك على طلبه للعلم وسماعه له وفواته فيه ومحاجته ومراءته ومخالطته للناس وغيرته من أقرانه. كل ذلك يعود إلى أمور اعتبارية يرعى بها نفسه ومنزلته وجاهه عند المخلوقين، ولا يتفطن إلى ما ينفعه عند الله تعالى والدار الآخرة. وهذه الجمل كلها قد ذكر أضدادها في حق العالم الذي نفعه الله بعلمه، وهي كلها تدور حول مسألة صلاح النية. فهذا معشر طلبة العلم يؤكد أن على طالب العلم أن يتأكد من صحة النية وأن يتعاهد نفسه دوما، فإن أمر النية أمر صعب، كما قال سفيان رحمه الله، قال ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص وإنها لتتلون علي. فلا يقول أن قائل قد فرغت وعلمت أمر النية ثم ينهمك في مشروعه وطلبه ولا يحاسب نفسه بين الفينة والفينة فيما يأتي وما يذر، بل عليه كلما عرض له موقف أن يفتح له ديوانان، ديوان كيف وديوان لما أي لما فعلت كذا، وكيف أي

قال أخبرنا الحسين بن الأسود العجري قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة فقال ائت عبيدة فاسأل فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة فقال لعله عبيدة عبيدة السلماني عبيدة ائت عبيدة أحسن الله إليك فأتيت عبيدة فقال ائت علقمة فقلت علقمة أرسلني إليك فقال ائت مسروقا فاسأل فأتيت مسروقا فسألته فقال ائت علقمة فاسأل فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك فقال ائت عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال كان يقال أجرع القوم على الفتية أدناهم علما. نعم واصل. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبانا محمد بن المثنى قال سمعت بشرا قال قال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد. لماذا من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل؟ لأنه لما أحب ذلك دل هذا على وجود شوق وتوق في نفسه إلى الصدارة وإلى المباهات، وهذا نقص وثلم في ورعه ودينه، وإنما يسأل من جمع بين العلم والورع. فلهذا قال من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله، وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فهكذا ينبغي لك يا طالب العلم ألا تعرض نفسك على المسائل، فإنك تذبح نفسك بغير سكين، ولكن إذا ابتليت ولم تجد بدا من الجواب فاجتهد وانفع غيرك. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. أين أنت؟ أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير بن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا محمد بن طلحة ابن مصرف عن أبي حمزة قال قال لي إبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، وإن زمان نكون فيه فقيها أهل الكوفة لزمان سوء، وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى فيه، وإن قيل لم يكن لم يفت فيه، كل ذلك إشفاقا من الفتية. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزنات عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم. نعم، وذلك أنه قد يكون في الناس من يفترض المسائل افتراضا، وهم الذين يسمون الأرأيتيين الذي يبتكر المسائل ويقول أرأيت لو أن كذا كذا وقع كذا، أرأيت لو أنه وقع كذا وكذا، افرض أنه حصل كذا وكذا. فكان السلف رحمهم الله يربعون أن يجيبوا على مثل هذه المسائل ويقولون إذا وقع أخبرناك، لأن الأمر فيه مجازفة وفيه تعريض للنفس للإثم، فلا حاجة أن يتكلم الإنسان بأمر لم يتعين فيه جوابه، فإذا قيل نعم قد وقع أجابوا، وإلا أعرضوا عن مثل ذلك. وسيذكر لذلك أيضا مزيد شواهد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه فيسأله عن الأمر فيقول الله أنزل هذا، لا فيقول الله لنزل هذا، يعني وقع هذا، يستحلفه نعم. فإن قال والله لقد نزل أفتاه وإن لم يحلف تركه. أخبرنا بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد الواسطي قال أخبرنا زهير أيضا قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسحوق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له رجل يا عماه كذا وكذا فقال يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فاعفنا حتى يكون. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا زهير. وفي هذا معشر طلبة العلم تربية للسائلين، فإن العالم إذا كان يجيب كل من سأله عن كل ما ألقاه عليه هان السؤال وابتكار المسائل وتفتيقها على السائلين، حتى لربما قال شيئا لا ينبغي. لكن إذا أدب العالم السائل بهذا الأدب وقال له أكان هذا؟ فقال لا فاستعفى من الجواب، كان في ذلك أدب بليغ له، بحيث لا يتقدم بالمسألة إلا إذا كانت قد وقعت، لأن من شأن هذا الدين الجد، فليس هو مباحث فلسفية ولا متعة ذهنية ولا تلاقح أفكار ونحو ذلك، وإنما هو توقيع عن رب العالمين وقول على الله. فلهذا يتقي العالم أن يقول شيئا له سعة في عدم القول به، فإن القول على الله من أعظم وأخطر الأمور، فمن قال على الله بغير علم فقد أتى أمرا عظيما. فلا يسهل الأمر في نفس السائل بحيث يظل يفترض من المسائل ويخترع منها أو يسأل عن أمر لا حاجة له به، كما يحصل الآن، تجد أن من الناس من يتفكه بطرح مسائل لم يبتلى بها، وقد يكون هذا سببا لابتلائه بها، كما قيل إن البلاء موكل بالمنطق، فإذا عفيت فاحمد الله ولا تفترض أمرا لم يقع. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا زهير قال أخبرنا منصور بن شقير قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله؟ قلت الله. قال قلت الله، قلت الله، لأن الله استفهام. قلت الله. قال أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا، فإنكم إن لم تتعجلوا بالبلاء قبل نزوله لن ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. قال محمد بن الحسين وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي من لعلكم متفطنون وفقكم الله، أن طريقة المؤلف أنه إذا أجمل القول في بعض الصفات والأخلاق وذكرها مجملة يأخذ في تفصيلها ويقيم على كل مسألة قررها أثرا، هكذا، فتجد أنه يذكر المسألة ثم يشرع في ذكر الأسانيد لكي يعزز مقالته، وهكذا يكون العلم. نعم. أحسن الله عليك. وأما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل مما ينبغي للعالم أن ينزه نفسه عن البحث عنهما مما لم يكن ولعلها لا تكون أبدا، فيشغلون نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيهما حتى يشتغلوا فيها وليست فيه بالنظر والجدل والمراء فيها، أي المسألة أو الأغلوطات. نعم. والمراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم، ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، ما كان يطلب بعضهم غلط بعض، ولا مرادهم أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة، وقد نفعهم الله بالعلم. أخبرنا أبو بكر الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي الوقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً رجل سأل على أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أي أنه كان سببا في تحريم هذا الأمر فلحق الحرج جميع الأمة إلى يوم القيامة، فلهذا كان من أعظمهم جرما على المسلمين. وقد كان الناس ينهون عن المسألة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشرع لا يزال يتنزل، فكانوا ينهون عن المسائل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل الكتاب تبد لكم عفى الله عنها. فما عفى الله عنه وسكت عنه فالواجب الإعراض عنه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم ينهون عن أن يبادروا بالسؤال عن مسألة لم تقع، أما شيء وقع فإنهم يستفتون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصل التشريع أو تنزل آيات القرآن في بيانها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، وقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا فيما تقرر ونزل به الوحي في زمن التشريع، أما شيء بعد لم ينزل فيه شيء فلا يبتدر الإنسان السؤال عنه فيحصل تحريم بسبب مسألته، فإنه ينشأ عن ذلك ضيق وحرج يلحق الأمة إلى يوم القيامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه المسألة ويعرض عن السائل المرة والمرتين والثلاث ويقول: دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على علمائهم. فعليك يا طالب العلم أن تتأدب بهذا الأدب وتتجنب فضول المسائل التي لا موجب لها، وأن تعتني بقليل محكم خير من كثير متشابه. ثم قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن الحسن ابن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي وأبو عبد الله قال أخبرنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال. نعم، هذا أيضا حديث ثابت في الصحيحين. وبقي خصلة ثالثة وهي إضاعة المال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، يعني المرادف في الكلام والتوسع فيه من غير فائدة وكثرة اللغط والإشاعات، وكثرة السؤال يعني السؤال فيما لا خير فيه أو في ابتدار مسألة لم ينزل حكمها بعد، وأما الثالثة فإضاعة المال، فإن إضاعة المال من السرف ومن التفريط فيما متع الله تعالى به العبد. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله أخبرنا أبو جعفر محمد بن الصندلي قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا أبو النضر يعني الدمشقي يعني الدمشقية قال أخبرنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم من أمتي يتعاطى فقهاؤهم يتغلطون. ما الذي عندك؟ سيكون أقوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم. عندي يتعاطى فقهاء. يتعاطى. يتعاطى؟ نعم. لا، يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل. يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، يعني المسائل المعضلة. نعم. لكن الحديث ضعيف على كل حال. يتغلطون فقهاءهم بعضل المسائل أولئك شرار أمتي.

أي البقاع خير؟ قال لا أدري أو سكت. قال فأي البقاع شر؟ قال لا أدري أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري. فقال سل ربك. قال ما أسأله عن شيء. وانتفض انتفاضة كاد يصعق منها محمد صلى الله عليه وسلم. قال فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي البقاع خير قلت لا أدري، وسألك عن أي البقاع شر قلت لا أدري. قال فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. نعم، هذا شاهد صحيح للحجة التي وحجة للمسألة التي قررها في أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل رسول بشري، وهذا جبريل عليه السلام أفضل رسول ملكي، كل منهما يقول لا أعلم حتى أعلمهم الله سبحانه وتعالى علم ما لا يعلمان، وأن خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الأسواق. وهذا الحديث قد رواه أبو حاتم والحاكم وقال عنه صحيح. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن هارون بن يوسف التاجر قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زادان أبي ميسرة قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد أيضا قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله أيها الناس من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم والله أعلم. فإن من علم فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولا شك أن من التكلف أن يتكلم بما لا يعلم، فهذا عين التكلف، وفوق ما فيه من التكلف فيه تعريض للنفس لهذه العقوبة. فإن أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار يوم القيامة، وقد قال الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا علي رضي الله عنه يقول ما أبردها على الكبد، لكن العالم الذي لم ينتفع بعلمه ما أحرها على كبده أن يقول لا أعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلم. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر الصندلي قال أخبرنا أحمد بن عطية قال جاء رجل إلى ابن عمر يسأله عن فريضة هينة من الصلب فقال لا أدري. فقام الرجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل؟ فقال لا والله ما أدري. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هارون بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب فقلت إني لا أعظم أن يكون إني لا أعظم أنه أحسن الله إليك إني لا أعظم أن يكون مثلك ابن إمام يهودا يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم. فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة. ما شاء الله، صدق رحمه الله. يعني هذا كأنما لامه وقال يعني كيف أنت ابن إمام هدى ولا يكون عندك علم في هذه المسألة؟ فلم يستخفه ذلك القول، بل قال أعظم من ذلك أن أقول بغير علم أو أروي عن غير ثقة. الله ذره. نعم. أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان مالك يذكر قال كان مالك يذكر قال أحسن الله كان مالك يذكر قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا أخطأ العالم يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله. أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا جعفر الصندلي قال: أخبرنا يعقوب بن بختان قال: سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله قال: سمعت الشافعي قال: سمعت مالكا قال: سمعت ابن عجلان قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ما شاء الله، ويا له من سند، أحمد بن حنبل يروي عن الشافعي، والشافعي يروي عن مالك، ومنتهى قول ابن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. يعني إذا كان العالم يجيب دوما ولا يقول مرة لا أدري فقد أصيب بمقتل. نعم، أحسن الله عليك. نعم. أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا جعفر قال: أخبرنا صالح بن أحمد عن أبيه قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء فقال له مالك: لا أدري. قال الرجل: فأذكر عنك أنك لا تدري؟ قال: نعم، احكي عني أني لا أدري. قال محمد بن الحسين: من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها. وصف من لم ينفعهم الله بالعلم، وأما من كانت وصف من نفعهم الله بالعلم، من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها، وصف من نفعهم الله بالعلم. وأما وصف من نفعهم الله بالعلم، وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا، واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر، ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنية التي لا تحسن بالعلماء، علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره. فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه مخافة الفقر أن ينزل به، لا يقنع بما أعطي، مستبطئا لما لم يجر به المقدور أن يكون، شغل الدنيا دائم في قلبه، وذكر الآخرة خطرات، يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى، يذكر الرجاء عند الذنوب، فيطلب نفسه بالمقام عليها، فيطيب نفسه فيطيب إيه؟ هو عاد إلى ذكر أخلاق هذا العالم الذي لم ينفعه الله بعلمه، وذكر منها أن همه وحرصه وهاجسه الدائم طلب الدنيا والمخافة على رزقه، يعني أنه ليس عنده من اليقين والتوكل ما يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لكل دابة برزقها، فالدنيا دوما نصب عينيه. فهذا وصف. والوصف الثاني أنه يسعف نفسه ويخدعها بنصوص الرجاء وهو مقيم على الذنوب، والذي يجب على العبد إذا ألم بذنب أن يستدعي نصوص الخوف، وأما إذا ضاقت به المذاهب وادهمت الخطوب يستدعي نصوص الرجاء، أما هذا فقد عكس القضية، يذكر الرجاء فيطيب نفسه بالمقام عليها، ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها، ويظن أنه محسن بالله الظن، وأنه واثق به في العفو، ولم يضمن له ولا يحسن الظن بالله، ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يضطرب قلبه ويشتغل أي نعم ويشتغل بطلب رزقه، وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه، ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه، ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له، وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له، فما أمنه الله منه يخافه، وما خوفه الله منه أمنه. أمنه. يعني هذه مفارقة عجيبة، الرزق الذي تكفل الله تعالى به لكل دابة يقلق بشأنه وينشغل في تحصيله، وأما الذنب الذي توعد الله تعالى عليه فإنه يمهل لنفسه ويعالجها بالترجي وإحسان الظن ونحو ذلك، فيطيب له المقام على هذا الذنب، فهذا عكس للقضية، وكان الأولى به أن يطمئن ويسكن إلى رزقه وأن الله تعالى سيرزقه، وأما ذنبه فإنه يخاف منه ويخشى من مغبته، هذا الذي يجب عليه. نعم، يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه. إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم، يطلب من ربه الفرج إذا يئس من الفرج من قبل الخلق، فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه، من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره، ناس في جميع ذلك ربه، يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه أو يؤمل منه منفعته في الدنيا، يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل، ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل، يقطع بالظنون ويحقق بالتهم، يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره، ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه، يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول، إذا إن كان في رخاء فرح ولها وأسى وطغى وبغى، وإن زال عنه الرخاء شل قلبه عن الواجبات، وظن أنه لا يفرح ولا يمرح أبدا، إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد ألا يعود، وإن وجد الراحة نقض العهد ورجع من قريب، وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه، وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق، يستعيذ بالله من شر نفسه، شفاؤه في إمضاء غيظه، وإن كان من يستعيذ بالله من شر نفسه. لا، وقع عندكم سقط أخل بالمعنى، يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه. مرة أخرى، يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه. أحسن الله إليك. يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه. يعني معنى هذه الفقرة أنه يلجأ إلى الله تعالى في دفع صولة من هو أقوى منه من العباد، لكن هو لا يدفع عمن دونه ومن هو أضعف منه شر نفسه. نعم. شفاؤه في إمضاء غيظه، وإن كان مما يسخط ربه ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره، ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة، يتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها، فإن صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، إذا أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، وإن خففها اغتنم خفته وحمده، قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل، فإن دعا فبقلب مشغول بالدنيا. نعم، ينبغي طلبة العلم أن يعرض الإنسان هذه الأوصاف الذميمة على نفسه وينظر ما أصابه منها، فإنه لا يكاد يخلو الإنسان من شيء من هذه الآفات ولو بنسبة معينة. فلا تستنكف أن تطبق مثل هذه الجمل على حالك وتنظر أصابك شيء منها أم لا، فإن وجدت خيرا فالحمد لله واحمد الله على أن عافاك، وإن وجدت سوى ذلك فالله الله، النجاء النجاء، وتخلص من هذه الأوصاف. أضرب لكم مثلا، قال إن نابته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد. كثير منا إذا وقع في مأزق أو تعطلت عنده بعض الأمور يهرب قلبه إلى فلان وعلان ممن نسميهم الواسطات، أتعرف فلان، أتعرف كذا، أتعرف كذا، ولا يتبادر إلى ذهنه أن يلجأ إلى مولاه في مبدأ الأمر. فإذا انسدت أمامه الطرق حينئذ تفطن إلى دعاء الله، فهذا يعني قلب للحقائق. وينبغي للمرء أن يفزع إلى الله أولا ويسأله الفرج، ثم يرتفق بما ييسر الله تعالى له من الأسباب. تأمل أيضا كلامه عن الصلاة، هل أنت يا طالب العلم تجد في الصلاة من السكينة والطمأنينة وحضور القلب ما ينبغي لك وما يقتضيه علمك، أم تستثقل الصلاة وتذهب بك الخطرات في كل وقت؟ فحري بطالب العلم أن ينظر في هذه الجمل التي يتكلم بها هذا العالم الطبيب وهذا المهذب الأريب، فيطبق هذه التفاصيل على حاله، فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن كانت الأخرى فليستدرك وليستعتب قبل ألا يكون في الوقت متسع. ونتم إن شاء الله هذه الرسالة بين الأذان والإقامة. اللهم صل وسلم. بالله. بسم الله. قال رحمه الله: هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من راخي عيشهم من رخي عيشهم ومن منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يغشى بابه ويسمع أن يغشى بابه أحسن الله عليك وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، ولم يمكنه إلا ببذل دينه، فتذلل للملوك ولأتباعهم، وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما يظهر من مناكيرهم على أبوابهم وفي منازلهم وقولهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعالهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد، ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة، ووجب عليه شكرهم، فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقوف على المجاهدين وأهل الشرف وبالحرمين، وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام، وكثر الداعي عليه. فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق هذا العالم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. نعم، هذه الصورة التي رسمها رحمه الله وهي صورة شنيعة قد يتردى إليها ذلك العالم الذي لم ينفعه علمه، وهو أن يطلب الشرف بعلمه ويتوسل بجميع الوسائل لكي يحصل على غاية مقصوده، وهو أن يولى القضاء. ولا ريب أن التعرض للقضاء مخاطرة ومجازفة، ولا يجوز لمؤمن ورع تقي أن يتشوف له، فإنها في هذا تعريض للنفس للهلكة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاض في الجنة وقاضيان في النار، فأحدهما من قضى بغير علم، والآخر من قضى بهوى، ولكن من قضى بعلم وحق فهو الذي يكون في الجنة. فصور ما يقع لهذا العالم الذي ينشد بعلمه الدنيا، كيف أنه يتقرب به إلى مجالسة الملوك وأبناء الملوك وأصحاب السلطنة، ويغض الطرف عن منكراتهم ولا يبين الحق الذي ينبغي، حتى إذا استأنسوا إليه وأظهر لهم الموافقة ولوه. فإذا ولوه ذلك المنصب ورأى أنه قد بلغ مناه ذبحوه بغير سكين، فصاروا يدلون عليه بالمطالب المختلفة فيوافقهم عليها خشية أن يعزلوه، فصار مرتهنا أسيرا لأهوائهم يصلح دنياهم بفساد دينه. ثم لم تزل نفسه تزين له أن يمد يده بحكم ولايته السلطانية إلى الأوقاف المخصصة للأرامل واليتامى والفقراء والمساكين والمجاهدين وغير ذلك، ثم يتخذها لإرضاء فلان وعلان والإهداء إلى من يرجو نوالهم وبرهم. فهذا والعياذ بالله من أخطر ما يمكن أن يتردى إليه حال ذلك العالم الذي لم ينفعه الله تعالى بعلمه، وهو لا يزيد في نظر أولئك الذين ولوه إلا سخطا وقلة رتبة، حتى يقال إنه قد دخل أحدهم مرة على أحد الخلفاء وهو يلعب بالحمام، فأراد أن يتقرب إليه بشيء يسره، فركب إسنادا في الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حاثر أو جناح. أول الحديث ثابت: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، لكنه زاد كلمة أو جناح ليرضي بها هذا الخليفة ويتقرب بها إليه ويؤنس له صنيعه هذا. ومع ذلك فلما أدبر قال الخليفة: أشهد أن قفاك قفا كذاب، أشهد أن قفاك قفا كذاب. فمن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فمن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هكذا كتبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان تذكره بهذا المعنى. ومن تأمل في حياة الناس وجد ذلك، وجد أن الذي يقوم لله تعالى بالقسط حتى وإن كره الناس منه ذلك ولاموه بادئ الأمر إلا أنهم يحمدون له ذلك في عواقب الأمور ويثنون عليه خيرا. وإذا رأوا من يتجرأ على الشريعة ويتساهل في الفتية وغير ذلك ما زالوا ينتقصونه ويشككون في ورعه ودينه وعلمه. فالله الله يا عبد الله إلزم التقوى، وسل الله أن يلزمك كلمة التقوى وأن لا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه. ثم ختم بقوله قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. أخبرنا بكر. نعم، هذا حديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. فيجب على كل مؤمن وعلى كل طالب علم أن يستعيذ بالله من هذه الأربع: من علم لا ينفع، فإن العلم إما أن يكون حجة لك أو عليك، فمن لم ينتفع بعلمه كان حجة عليه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، ومن قلب لا يخشع، لأن وظيفة القلب الخشوع، فإذا لم يؤدي القلب وظيفته التي خلق من أجلها فهو معطل معطوب. ومن نفس لا تشبع، النفس أمارة بالسوء، فإذا كانت يطلق لها الحبل على الغارب فإنها لا تزال في نهم مستمر، فعلى الإنسان أن يقمع هذه النفس وألا يرسل لها الحبل على الغارب. ومن دعاء لا يسمع، والمقصود لا يسمع يعني لا يستجاب له، وإلا فإن الله تعالى يسمع جميع الأصوات، لكن المراد من دعاء لا يسمع سماع إجابة: إن ربي لسميع الدعاء، سمع الله لمن حمده. هذا السماع هو سماع إجابة. نعم. ثم قال: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن صالح المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال جابر رضي الله عنه: فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. نعم، وهذا حديث حسن. عندك خاتمة؟ نعم نعم. وبهذا تم كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله رحمة واسعة، والذي ضمنه جملة صالحة من الأخلاق الحميدة الإيمانية التي ينبغي أن يتخلق بها كل طالب علم وكل عالم، وضمنها أيضا أضدادها من أخلاق السوء التي يتصف بها عالم السوء، ليحذر طالب العلم من الوقوع فيها والتخلق بها. فرحم الله الآجري على نصحه وشفقته على المسلمين ونفعه إياهم بما وضع في هذا الكتاب من المواعظ والإرشادات والتوجيه الذي يحتاجه كل طالب علم. ولهذا فإني أدعو نفسي وإخواني طلبة العلم وفقهم الله ومن بلغ إلى مراجعة هذا الكتاب بين الفينة والفينة، فإنه أشبه ما يكون بعيادة نفسية وصيدلية إيمانية. إذا أنست من قبل في قلبك وحشة أو قسوة فراجع مثل هذه المواعظ حتى تستلين قلبك وتستكين، وحتى تزول الغشاوة عن عينيك والوقر عن أذنيك والأكنة عن قلبك وتبصر الحق حقا. فإن من سعادة العبد أن يريه الله الحق حقا والباطل باطلا، وأن لا يجعله مشتبها عليه، وهذا إنما يحصل بتقوى الله تعالى. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرق به الإنسان بين الحق والباطل. وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولعلكم أدركتم بشكل جلي أن المصنف رحمه الله يبدأ ويعيد ويعول على أمر النية وصلاحها وتحقيق تقوى الله ومخافته، فإن هذا هو أصل العلم، وهو ثمرته وهو الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.